أيها الإخوة الحجاج، أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يتقبل حجكم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يجعل ما قمتم به من أعمال في الحج أو العمرة متقبلة وافية الأجر والثواب، وأن يسدد النقص الذي حصل والخلل الذي حدث. إخوة الإسلام، إن مما يجب على المسلم قبل مجيئه للحج وقبل قدومه أو إقدامه على أي عمل من الأعمال أن يطلع على العلم الشرعي الذي يعرف به صفة العمل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى امتدح أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر أيضا أن أهل العلم يشفعون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الذين يشفعون يوم القيامة العلماء، ويشفع العلماء قبل الشهداء. فهذا دليل على أن كل مسلم مطالب بتعلم العلم الشرعي، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. وكذلك قال البخاري وبوب في كتابه الصحيح المشهور: باب العلم قبل القول والعمل. ومن الأعمال الجليلة العظيمة أعمال الحج، ولأنها متشعبة ومتنوعة ومتعددة من حيث الإحرام ومن حيث العمل المحظورات التي يجب أن يتجنبها الحاج عندما يحرم أو عندما يدخل في نسك العمرة، لا بد أن يطلع عليها حتى لا يقع في تلك المحظورات التي منها بالنسبة للرجل تغطية الرأس أو لبس المخيط أو استعمال الطيب أو الجماع أو غير ذلك مما نص عليه أهل العلم وله أدلته الشرعية. والمسلم إذا أراد أن يعمل عملا ما كعمل تجاري أو عمل زراعي أو مشروع، فتجد أنه يسعى للحصول على البرامج التي تجعل عمله ناجحا ومفيدا وربحه أكثر. فكذلك بالنسبة للعمل للدين وللشرع، يجب على الإنسان أن يتعلم أمر دينه، فلا يسوغ له إذا أتى للحج إلا أن يسأل ويتعلم قبل أن يأتي، حتى لا يقع في المحظورات ولا يقع في المنهيات ولا يقع في البدعيات ولا في الأعمال التي إما أن تخرج عمله عن الدين بالوقوع في شرك أو أن تنقص كمال العمل. فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يدري ومن حيث لا يعلم أنه شرك، والله عز وجل ذكر أن بعض العباد: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يقع في الشرك المنافي للتوحيد أو المنافي لكمال التوحيد. يا أيها الأخ المسلم، يجب عليك أن تتعلم شرع الله عز وجل، وأعظمه توحيد الله وعبادة الله وطاعة الله عز وجل. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل بدين واحد هو التوحيد، فلهذا لا بد أن تتعلم التوحيد وأن تعرف ربك معبودك وخالقك وما يجب له من الصفات العظيمة والأسماء العالية الرفيعة وما تتضمنه من المعاني وما ينتج عنها من الآثار، فإن آثارها في حياة الفرد وفي حياة الجماعة وفي الكون كله آثار أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وقد كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إما بعد الفاتحة، إما بعدها مباشرة أو بعد السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر النبي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل هذا، فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. وجاء في الأثر إن قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي أنها تشتمل على الأسماء والصفات، والتوحيد كما هو معلوم هو ثلث القرآن، النصوص التي تحدثت عن التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تجد أنها ثلث القرآن تقريبا فيما يتحدث عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيا أيها الإخوان، يجب علينا شرعا أن نتعلم توحيد الله عز وجل، وأن نعلم أن التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، كما جاء في القرآن ما من نبي إلا ويقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا معبود بحق إلا الله. وجاء أيضا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله جهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا، حتى أرسى قواعدها في قلوب الناس قبل أن يأتي لهم بالتكاليف، وذلك لأن التوحيد معناه التسليم، التوحيد الانقياد لله عز وجل والخلوص من كل نوع من أنواع الشرك وكل نوع مما يضاد توحيد الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا أيها الإخوان أن ندرس توحيد الله عز وجل، وأن نعرف حقوق الله عز وجل، ونعرف حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي الشطر الثاني في الشهادة. أشهد أن محمد رسول الله معناها أن يعني تؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أي شيء آخر. مصدرنا في تعليم التوحيد وتعلمه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين أيضا مرجع أصيل في فهم نصوص الكتاب وفي فهم نصوص السنة وفي الجمع بين نصوص الكتاب والسنة وتنزيل بعضها على بعض، فإن هذا من الفقه العظيم، هذا من الفقه العظيم في الدين. وقد جاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ودعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين. فيا أيها الإخوان، نحن في حاجة ماسة إلى الفقه في الدين، لا يكفينا فقط مجرد أن نظهر الإسلام أو أن نأتي بالصلوات في الظاهر أو أن نأتي بحركات أو أعمال أو شعائر ثم لا يكون هناك علم ولا يكون هناك فقه. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد كبر سن بعضهم تجاوز 50 أو 60 أو أكثر من ذلك، كما جاء في سن سلمان الفارسي، ومع ذلك فإنهم كانوا يطلبون العلم ولا يملون من طلب العلم، بل ويتناوبون في طلب العلم. إذا كان الإنسان مشغولا في مزرعته أو في مصنعه أو في متجره، فكان يرسل من يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينوب عنه في عمله. وهكذا أيها الإخوان، العلم الشرعي يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى إهانة للنفس، ويحتاج إلى ثني ركب عند أهل العلم حتى يتعلم الإنسان شرع الله عز وجل. وبذلك تكون المساجد في كل بلدان العالم الإسلامي المساجد يجب أن تكون مأوى لأهل العلم وللمتعلمين ودراسة القرآن ودراسة السنة ودراسة فقه الكتاب وفقه السنة والاطلاع على توحيد الله عز وجل وفهم ذلك كله. فلهذا يجب علينا إذا أردنا أن ينتشر الخير وأن تتبارك الصحوة المباركة إن شاء الله تعالى في بلاد العالم الإسلامي أن يبدأ النور من المساجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اهتم بأمر المسجد، فكان من أول أعماله لما جاء إلى المدينة وقد عرف صلى الله عليه وسلم أن أنصاره قد كثروا بالمدينة، وكان يعلم أنه سيبني مسجدا ومساجد يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ويوحد فيها الله عز وجل، ولا يوضع فيها صنم من الأصنام ولا وثن من الأوثان كما كان الشأن قبل هجرته في المسجد الحرام بمكة، فكان مليئا بالأوثان وكان مليئا بالأصنام التي يتقرب العرب إليها وأهل قريش خاصة يتقربون إليها ويجعلونها وسائل ووسائط بينهم وبين الله عز وجل، وهذا جعلهم من المشركين. ولا يزال وصف الشرك بهم حتى تركوا عبادة الأوثان والأصنام فتوجهوا بالدعاء إلى الله والاستغاثة بالله والاستجارة بالله عز وجل. فيا أيها الإخوان اهتم الإسلام ببناء المسجد، ولهذا فإن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يندب لمن جاء إلى المدينة أن يتوضأ في منزله الذي هو فيه ثم يذهب إلى قباء ويصلي فيه. فقد جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من توضأ في منزله ثم أتى قباء فصلى فيه كان كأجر عمره. فهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم يقبط عليه الإنسان. وقد ذكرنا في دروس سبقت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة قصيرة الأعمار، ولكن جعل الله لها تعويض، جعل الله لها تعويض في الأعمال. هذا وضوء في المنزل ثم يأتي قبى ويصلي ولو كانت ركعتين، فإن هذا يعتبر كأجر عمره، يعتبر كأجر عمره. وهذا أيضا يقوم ليلة في رمضان يصيبها، يقوم رمضان إيمانا واحتسابا فيصيب ليلة القدر بقيامه فيكون كعبادة ألف شهر. إذن هذا مما جعله الله ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجب علينا أن نفتخر بهذا الانتساب العريق إلى هذه الأمة، أمة الإجابة، إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوان من أوجب الواجبات عليكم إذا رجعتم إلى بلادكم أن تكونوا رسل خير، وأن تكونوا حملة الأمانة التي تتعلمون التوحيد وتنقلونه إلى بلادكم. فإن التوحيد هو نور الله عز وجل، وهو أساس العبادة التي دعت إليها الرسل. يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أي التوحيد، والأنبياء إخوة لعلات، يعني هم يشتركون في التوحيد، ولكن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيا أيها الإخوان لا بد من دراسة التوحيد، وهو من خلال نصوص القرآن والسنة، وهذا أمر متفق عليه. ويجب علينا أن ندعم المساجد، إذا رجع كل منا أن يدعم المساجد في بلده. ودعم المساجد يأتي ببنايتها وعمارتها عمارة حسية، ويأتي بعمارتها بالذكر والقراءة، قراءة القرآن والتعلم والجلوس والصلوات فيها. ولا يجوز للمسلم كما جاء في حديث رواه مسلم إذا سمع النداء أن يتخلف عن الصلاة إلا من عذر، لأنه جاء في الحديث من حافظ عليهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد حيث ينادى بهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، لم يكن له نورا ولا برهانا، ويحشره الله عز وجل مع أنواع من الكفار، ومنهم هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف وأبي جهل، فهل يرضى المسلم؟ هل يرضى المسلم هذه الحياة؟ ما هذه الحياة أصلا؟ ما هي إلا كظل، كشجرة استظل فيها الراكب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصور الحياة بشجرة استظل فيها الراكب. وكذلك الحياة أو الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، فلا يجوز أن نغتر بالدنيا، اعمل لهذه الدنيا، لا يجوز، لا يصح لك أن تكون عالة على غيرك. المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى العمل، في حاجة ماسة إلى الجهد، في حاجة ماسة إلى تأسيس المصانع وإلى إقامة المزارع وإلى العمل لما يصلح النفس والمجتمع، وهو كل منا مسؤول عن كل فرد من أفراد المسلمين. فكل عمل يقوم به المسلم من زراعة أو تجارة أو صناعة يجب أن يشعر أن هذا المصنع وهذه المزرعة وذلك المتجر يكون في للدعوة إلى الله نصيب، يجعل من دخله للدعوة إلى الله نصيب، ولو كان جزءا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا بسيطا مما يحصل عليه، فإنه يحصل بهذا بركة عظيمة، يحصل به بركة عظيمة، فبه تبنى المساجد، وبه تطبع المصاحف، وبه يتعلم الفقراء، وبه تطبع الكتب، وبه توزع الأشرطة وتنسخ. هذا عمل ليس بالبسيط. وكم في العالم الإسلامي من الأيتام، وكم فيهم من الجوعى، وكم فيهم من العريانين، وكم فيهم مما يحصل على المسلمين من هتك الأعراض، ويحصل على المسلمين من الحاجة الماسة إلى الأزاد وإلى اللباس وإلى السلاح وإلى غير ذلك من الأمور. من للمسلمين ليس لهم إلا الله عز وجل، ثم إخوانهم المسلمين. وكل منا لو وفر من طعامه أو من شرابه الشيء اليسير، الشيء اليسير، كل مسلم يجتزي من صرفه شيئا يسيرا ولو لا تحتقر، لأنه جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف حب التمر. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها ابنتان، فأخذت حبة تمر وشقتها نصفين وجعلت لكل واحدة منهن نصفا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. كم نحن الآن، كم نأكل من التمر، وكم نقذف من التمر في الزائد الذي نرمي به في الزبالات، كثير وكثير. وهناك جوعى من المسلمين، وهناك محتاجون. فيجب عليكم أيها الإخوان أن تعلموا أن دين الإسلام هو دين التكافل الاجتماعي، ودين الإخاء، ودين العدالة، ودين المحبة، لكن مبدأه من المسجد. اعمروا المساجد، إذا رجعتم إلى بلادكم اعمروا المساجد في صلوات الفجر وفي صلاة العصر وفي صلاة العشاء. فقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى البردين دخل الجنة. قالوا وما البردان؟ قال العصر والصبح. وكذلك من صلى صلاة قبل الشروق وصلاة قبل الغروب دخل الجنة. فالمقصود بها صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنه يكثر غياب الناس عنهما بسبب النوم وسبب الخلود إلى الراحة. فيا أيها الإخوان لا بد أن تكون المساجد مجتمع للمسلمين في الصلوات الخمس، لأن الملائكة يحضرون هذه الصلوات، يأتون في صلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيأتي ملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعون في صلاة الفجر، ثم يذهب ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، ثم يأتي صلاة الفجر فينزل ملائكة الليل فيجتمعون مع ملائكة النهار. فإذا سأل الله عز وجل ملائكته وعباده الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا سألهم كيف عبادي؟ قالوا أتينا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيا إخوان، يا إخوان يجب علينا أن نعمر المساجد في بلادنا، أن نعمر المساجد في بلادنا بالصلوات وبذكر الله وقراءة القرآن وإقامة الحلق، حلق الذكر وقراءة القرآن، فإن هذا الأساس الذي على أساسه انطلقت الدعوة المحمدية المباركة من هذا المسجد، فقد كان هذا المسجد الجامعة التي انطلق منها الخير، حتى عقد ألوية الجيوش ربما كانت تخرج من المسجد. فيجب علينا أن نهتم بالمسجد وأن نكون في المساجد، يعني خاصة في وقت تعلم العلم وإقامة الصلوات، وأيضا الجمع فيها للمساجد من الفرش ومن البناية ومن العمارة ومن الإصلاح، كل هذا من مسؤوليتنا كمسلمين.